الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كما تكلمت معكم إن كل واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ارتبط بمقام من مقامات الدين، فمنهم من كان المحرك الأساسي له إرضاء الله ورسوله زي الصديق رضي الله عنه كده، ومنهم من كانت الغاية أو المقام اللي بيحركه دايما الخوف من ربنا عز وجل وهو عمر رضي الله عنه، ومنهم من كان المقام الأساسي المحرك له هو حب الله ورسوله وهو مصعب بن عمير. مصعب بن عمير أنا لا أكاد أكون أبالغ لو قلت إن كل المسلمين في ربوع الأرض من مشرقها ومغربها يوم القيامة في ميزان حسنات مصعب بن عمير، لا أبالغ. عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ لأن بمصعب بن عمير أسلمت المدينة، وبإسلام المدينة انتشر الإسلام في ربوع الأرض، فيكون كل مسبح وكل راكع وكل ساجد وكل طائع وكل عابد لله عز وجل رايح في النهاية في ميزان حسنات مين؟ الشاب الصغير مصعب بن عمير رضي الله عنه. الشاب الصغير ده كل الدنيا إن شاء الله بإذن الله يوم القيامة لما يقف بين يدي الله عز وجل هيلاقي الدنيا كلها في ميزان حسناته. وخدوا بالكم الوصول للمقامات العالية دي ما بيبقاش جاي من فراغ. لما النبي صلى الله عليه وسلم يمر على مصعب بن عمير رضي الله عنه بعد غزوة أحد ويراه شهيدا يتلو هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه وينظر إلى مصعب. الوصول للمقامات العالية دي ما بيجيش من فراغ، إنما بيأتي بتمسك الإنسان بمقام كبير من مقامات الدين، عاش بالمقام ده طول حياته، فبتكون النتيجة إن المفاجأة بيشوفها في الدنيا قبل ما بيشوفها في الآخرة. نفسي يوم القيامة أروح أقبل رجله قبل إيده سيدنا مصعب بن عمير والله العظيم، لأن هذا الشاب الصغير في السن به أنارت المدينة كلها، والمدينة كلها دخلت في دين الله عز وجل. تخيل إن مصعب يوم القيامة يجي بس في ميزان حسناته سعد بن معاذ، ولينا وقفة طويلة مع سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ سيد الأنصار يجي في ميزان حسنات مصعب بن عمير، وسيد بن حضير سيد الأنصار الثاني يجي في ميزان حسنات مصعب بن عمير، وبعد كده الاثنين يتولوا الدعوة جوه المدينة، المدينة كلها تأسلم، كل ده راح في ميزان حسنات مصعب بن عمير. ايه بقى المقام اللي كان عايش به مصعب بن عمير؟ هو مقام حب الله. واحد كان لا يقدم على حب الله شيء، حب الله هو الشيء الأساسي المسيطر على قلبه. فلو توضع في يوم في اختبار من الاختبارات بين نفسه وهواه وبين ربه ومولاه، يختار ربه ومولاه. مصعب بن عمير، أبدأ معاكم بحديث وإن كان في إسناده ضعف، وهو يروى أيضا عن عمر بسند صحيح، أن عمر رضي الله عنه لما تذكر مصعب وتذكر حالة مصعب، كان جلده بيقع من شدة الجوع وهو مضروب على النبي صلى الله عليه وسلم الحصار من سنة 7 من البعثة لسنة 10، فكان جلد مصعب بن عمير من شدة الجوع بيقع من شدة الجوع، ولابس رضي الله عنه ثياب ممزقة مقطعة مرقعة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بكى وحن لحاله وقال: ما رأيت في مكة أنعم طعاما ولا شرابا ولا أرفع ثيابا من مصعب. فحمله حب الله ورسوله على ما ترون. المقولة دي منسوبة للنبي بإسناد ضعيف، منسوبة للنبي بإسناد ضعيف، لعمر بإسناد صحيح. فعمر رضي الله عنه، هنا بقى نمشي على السند الصحيح، عمر رضي الله عنه بيقول إن مصعب ده حد من الناس اللي حبت ربنا قوي، فكان سهل عليه انه يسيب اي حاجة علشان ربنا. انا بكلم النهاردة ابن من ابنائي وشاب من الشباب اللي حاضرين معانا النهاردة اللي يقول اصل انا بحب بنت معايا في الدرس مش قادر اسيبها. مصعب بن عمير رضي الله عنه كان الفتى المدلل الاول في مكة. تخيل عمر وهو من هو يقول انا ما شفتش حد في مكة كان بياكل الاكل بتاعه ولا بيلبس اللبس بتاعه. لما اسلم منعت امه عنه الطعام والشراب والثياب. هتعيش فقير كحيان مش مشكلة عشان ربنا عادي يعني. وخلال مصعب بن عمير ياخدوه ويعذبوه عذاب شديد ويتحمل هذا العذاب مش مشكلة علشان ربنا عادي يعني. هتضربوني هتعذبوني ويتحمل رضي الله عنه. واحنا بنتكلم النهاردة دايما يا شباب بقول لكم حاولوا تبصوا من وراء الاحداث. انا بتكلم النهاردة على واحد مثلا ابن رئيس وزراء عايش ازاي متربي ازاي. ده صعب عليه قوي انه يترك الحياة المستوى اللي كان عايش فيه. صعب عليه قوي الجوع انه مترباش عليه. صعب عليه انه يتحمل مشاكل الحياة هو مترباش على كده. هل يا ترى الشاب ده يبقى سهل عليه ان يسيب الهدوم البراندات اللي كان لابسها زمان؟ عادي علشان ربنا يعني عادي خالص. يعذب في سبيل الله وخلانه يعذبوه عذاب شديد عادي برضو علشان ربنا. اتحم ده احنا النهاردة لما بنقول للشباب في غير رمضان هنصوم بقى ان شاء الله 13 بعد 15 تجد صعوبة ليه؟ لسه الحب ما ملاش القلب. نتكلم مع البنت النهاردة يا بنتي الحجاب فرض عليكي اصل صعب علي اصل اصحابي. هو ليه البنت كده؟ لسه الحب منزلش القلب. لسه الحب منزلش القلب. الحب لما بينزل في القلب بيهون كل ده. الحب لما بينزل عارفين قول الله سبحانه وتعالى والذين امنوا اشد حبا ايه لله. فالحب ده لما بينزل في القلب بيخلي سهل جدا على الانسان ان يسيب اي حاجة علشان ربنا. وكان مصعب رضي الله عنه من الذين فتنوا في دين الله في ابتداء أمرهم. اتفتنوا فتنة شديدة وتعذبوا عذاب شديد ومع ذلك صابر صامد. حب ربنا سبحانه وتعالى مهون عليه كل ده. وقفنا عند هنا لا. سنة 5 من البعثة النبي صلى الله عليه وسلم يرى ان مكة اشتد عذابها على الصحابة فيقول لهم انتوا هتهجروا للحبشة. فكان من المهاجرين الاول سيدنا مصعب بن عمير. يا مصعب انت هتهاجر لأرض صعب المعيشة فيها اصلا. ارض وباء وارض محنة وارض ارض صعبة. ارض مستحيل اصلا العيش فيها. زمان كنت بعمل بحث طويل عن الصحابة اللي هاجروا لبلاد الحبشة. منهم مثلا عشان ابين لكم هو مصعب علشان يطلع من مكة للحبشة عد على كم مرحلة من المخاطر. خالد بن حزام رضي الله عنه الصحابي الكريم الذي نزل فيه باسناد صحيح قول الله تبارك وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نزلت في خالد بن حزام وهو مهاجر للحبشة طلعت عليه حية فنهشته أكلته أناكوندا. عارفين الثعبان العظيم الأناكوندا ده طلع على خالد بن حزام لف عليه موته وأكله. والصحابة قالوا يا ترى أجره تم في الهجرة ولا ما تمش؟ فنزلت الآية فقد وقع أجره على الله. صحابي كريم هو وزوجته وبناته وأولاده وهم رايحين في طريق الحبشة عطشوا في الطريق مفيش مية فوجدوا مستنقع ماء نزلوا يشربوا منه ماتوا جميعا ولم ينجوا إلا الأب. الزوجة والأبناء ماتوا كلهم. عشان تعرفوا هجرة الحبشة دي ما كانتش شيء سهل ولا شيء هين ولا شيء بسيط. المرور بس في البحر من عند من تحت كده من عند اليمن كده من عند مضيق باب المندب ده الحتة الصغيرة دي النجاشي لما أسلم أرسل ولده أحمد ومعه كبار أساقفة الحبشة بعدما أسلموا أرسلهم للنبي علشان يبايعوه على الإسلام. الأمواج لعبت بيهم غرق المركب وماتوا جميعا 60 واحد. هجرة الحبشة ما كانتش سهلة وهم كانوا عارفين ده ومع ذلك يلا يا مصعب علشان تهاجر الحبشة بس كده يا سلام بس أجد مكان أعبد فيه ربي عز وجل. يا مصعب انت هتسيب ارضك وبيتك وهتسيب عادي جدا مش عشان ربنا. انا بحب ربنا ويهاجر مصعب رضي الله عنه ويسيب بلده ويروح يقعد في بلاد الحبشة رضي الله عنه، ويهاجر الهجرة الأولى للحبشة والهجرة الثانية للحبشة، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يبعث له، فيصل لما يصل مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى مكة يصل في وقت كان بدأ الحصار يتضرب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخش مع النبي الحصار عادي جدا. ايه يعني من ابتلى في الله سبحانه وتعالى؟ ايه يعني بنت ايه اللي تشغلني عن ربنا؟ ده تحت رجلي. صورة ايه ولا موقع ايه ولا فيلم ايه اللي يشغلني عن ربنا؟ ده تحت رجلي. ده كان المعنى اللي عايش بيه سيدنا مصعب بن عمير، حب ربنا سبحانه وتعالى مهون عليه اي بلاء او اي محنة كان بيمر بيها رضي الله عنه. وبعد كده يدخل الحصار مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يا عيني مش واخد على المحن دي كلها، ويبتلى بلاء شديد داخل الحصار اللي ضرب على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين كاملة، من سنة 7 من البعثة لحد سنة 10 من البعثة، 3 سنوات ومصعب رضي الله عنه لا يجد طعاما إلا ورق الشجر. ده مصعب يا أخوانا اللي كان عمر بيقول عنه أنا ما عرفش حد كان بيأكل زي الأكل بتاع مصعب. إيه ده؟ أنت جبت التحمل ده كله منين يا مصعب على هذه البلاءات وهذه المحن؟ فتنة الأم وفتنة الأقارب ويعذبوه، وبعد كده فتنة ترك البلد ويهاجر للحبشة الأولى والتانية، وبعد كده فتنة الدخول داخل الحصار ثلاث سنين يا مصعب. أيوة وأنا متحمل، أنا بحب ربنا يا مصعب. هتخش الحصار مفيش أكل وشرب عادي علشان ربنا. يفكرني على طول بسحرة فرعون لما بيقوله فرعون اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا أملنا بربنا. يفكرني كده بأصحاب الكهف، فأقوا إلى الكهف، سيبوا الأصول اللي أنتوا عايشين فيها وروحوا عدوا في الكهف علشان ربنا. ويتحمل مصعب رضي الله عنه الحصار 3 سنوات، يتحمل ده ويتحمل ألم الحصار رضي الله عنه. وبعد كده يا مصعب أنت هتسيب مكة هروح فين؟ اطلع على المدينة. طب وبلدي؟ لا طب خلاص سيبك من بلدي علشان ربنا. ويطلع رضي الله عنه ويوصل للمدينة ويبدأ يعلم الناس دين ربنا سبحانه وتعالى، ويفضل يعلم الناس الدين ويتحمل أذى أهل المدينة اللي ما كانوش لسه أسلموا، لدرجة أن أسيد بن حضير جايب الحرب بتاعته ورايح لمصعب علشان يقتله، ومصعب عارف ده ومع ذلك راضي أن يكون خير دليل يدل الناس على الله ويرضى بده ويروح يعلم الناس ويقول له يا أسيد هل جلست حتى أقرأ عليك من كتاب الله؟ ويقرأ عليه آيات من كتاب الله، آيات طلع من قلب بيحب ربنا. يا أسلم أسيد ويقول له يا مصعب أنا روح أجيب لك واحد هو سيد الأنصار، لو أسلم المدينة كلها تخش في الإسلام فاصبر عليه. ويروح أسيد بن حضير ويقول له معاذ لا روح أنت أقتله، أنا مش أقتله أنا. ويحمل سعد بن معاذ حربته ويروح لمصعب بن عمير ويهدده بالقتل ويقول له يا سعد هل جلست لتسمع من آيات الله عز وجل؟ فإن أعجبك أكملت وإن لم يعجبك تركت. وفي الوقت ده يقرأ آيات من كتاب الله على سعد بن معاذ. لا أقول وجه معاذ تغير، سعد تغير، لا والله ده قلبه وكيانه وجدانه وحياته ومشاعره كلها تغيرت. ويقول له يا مصعب اللي عايز يدخل في دينك يعمل ايه؟ قال له يغتسل وينطق الشهادتين ويدخل سعد بن معاذ في دين الله على يد من؟ على يد مصعب بن عمير، وينجح في الاختبار الخامس له عشان بيحب ربنا. وسعد بن معاذ يخرج من عند مصعب بن عمير بعد ما مصعب ملأ قلب سعد بن معاذ بالإيمان، بعد ما ملأ قلبه بالإيمان والتوحيد، ويطلع سعد بن معاذ وينادي يا معشر الأنصار أي رجل أنا فيكم؟ أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، يوم إن كلامكم وكلام آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم علي حرام حتى تدخلوا في دين الله. فما أمست المدينة هذه الليلة إلا وقد دخل جميع أهل المدينة في دين الله، وكل ده رايح في ميزان مين؟ مصعب بن عمير علشان ينجح في اختبار جديد من الاختبارات اللي تبين هو بيحب ربنا ولا لا. ثم بعد ذلك يأمره النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 3 من الهجرة، يعني بعد 16 سنة من البعثة، يأمره للخروج في غزوة أحد. في اختبار المرة دي، اختبار بقى المرة اللي فاتت كان في اختبار في الأم، اختبار في العائلة، اختبار الهجرة الأولى والتانية للحبشة، اختبار الحصار، اختبار الهجرة للمدينة. المرة دي الاختبار شديد، الموضوع ما عادش أكل ولا عاد شرب، الموضوع ما عادش ملابس أو ترك أرض. الاختبار المرة دي إن ممكن تضحي بنفسك علشان دين الله عز وجل. ويخرج مصعب بن عمير علشان ربنا سبحانه وتعالى يشرفه بالشهادة في سبيل الله، علشان يكون مصعب بن عمير نجح في كل الاختبارات، إنه يقدم ربنا سبحانه وتعالى على كل حاجة هو بيحبها. الاختبار الأخير هو قدم أغلى حاجة بيملكها الإنسان، قدم نفسه لربنا سبحانه وتعالى، فتقبله الله عز وجل في الشهداء بل من خيرة الشهداء. وتتقفل صفحة مصعب بن عمير، لا ده بالنسبة لنا كلنا ان الصفحة بتاعته اتقفلت. ولكن ارجع واقول ان دخول الانصار المدينة كلها في دين الله كان بسببه، وكل حد اسلم على ايد الانصار هيبقى في ميزان الانصار اللي هم في ميزان حسنات مصعب بن عمير. ويوم القيامة ربنا يجزيه كل خير على اللي عمله مصعب بن عمير لدين الله سبحانه وتعالى، بعد ما يفاجأ مصعب بن عمير ان في مليارات البشر بأعمالهم، بصلاتهم، بصيامهم، بزكاتهم، بقراءتهم للقرآن، بأعمالهم للخير في ميزان حسنات مصعب بن عمير. وده جزاء اللي يقدم دايما حب ربنا سبحانه وتعالى على كل محبة. ممكن حضرتك لو عندك محل تبين لينا مدى حبك لله انك تقفل ساعة الصلاة؟ ممكن حضرتك من النهاردة تحافظ على صلاة الفجر اللي انت قدمتها على نومك وراحة جسدك؟ ممكن من النهاردة لو أنت عندك معصية تتركها لله علشان تقول أنا بحب ربنا سبحانه وتعالى؟ لو عملنا كده إحنا بنقدم براهين على صدق حبنا لله عز وجل، كما قدم مصعب بن عمير دليل على صدق حبه لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم أجمعين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.